عليك اسأل عليك اسأل عليك اسأل من الرايح ومن الجاي وحنن ليك وحنن ليك احنن ليك مثل راعي يحل الناي عليك اسأل عليك اسأل عليك اسأل من الرايح ومن الجاي وحنن ليك وحنن ليك وحنن ليك مثل راعي ويحل الناي وقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك وقول اصبر على غيابك وفي وما تنسى احبابك لابد ما الشمس يكسر وراها فياي لابد ما الشمس يكسر وراها فياي لابد ما الشمس يكسر وراها فياي مدام الليل مهما يطول مدام الليل مهما يطول لابد ما تجي الغبشة مدام الطير مهما يطير بلهفة يرجع العشاء مدام الليل مهما يطول مدام الليل مهما يطول لابد ما تجي الغبشة وظل طول العمر أهوى أنسى روحي لو ردت أنسى وظل طول العمر أهوى وأنسى روحي لو ردت أنسى لابد ما تجي وتضحك فرح دنياي لابد ما تجي وتضحك فرح دنياي لابد ما تجي تضحك فرح دنياي